أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة من حلقات أوقات العبادات. وفي هذه الحلقة نستعرض إن شاء الله تعالى السواك عند تغير رائحة الفم، وأيضا السواك عند دخول المنزل، والسواك عند الانتباه من النوم. أما السواك عند تغير رائحة الفم فقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل. وهذا حديث حصل فيه اختلاف، وأرجح هذه الأوجه التي جاءت في هذا الحديث ما أخرج الشافعي والحميدي وغيرهما، وهو حديث حسن، بل إنه يرتقي بمتابعة له إلى الصحيح لغيره. وقد صحح هذا الحديث وأثبته جمع من أهل العلم، منهم ابن الصلاح والمنذري والنووي وابن دقيق العيد وابن الملقن وغيرهم، بل علقه البخاري في صحيحه عن عائشة جازما به رحمه الله تعالى. وجاء أيضا عن عدد من الصحابة، وكلها لا يخلو من ضعف، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم ومرضاة للرب، أخرجه أحمد والطبراني في المعجم الأوسط وغيرهما. ولكن فيه ضعف، لأن فيه عبد الله بن لهيعة المصري رحمه الله تعالى ففيه ضعف. وأيضا جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم ويقول: هو مرضاة للرب مطهرة للفم، أخرجه أبو نعيم في فضل الاستياك. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب، أخرجه ابن حبان في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة مطهرة للفم، قال النووي رحمه الله: المطهرة هو كل إناء يتطهر به، شبه السواك بها لأنه ينظف الفم، والطهارة النظافة. وقال الطيبي عليه رحمة الله تعالى في قوله مرضاة، أي محصل لرضا الله تعالى، ويجوز أن يكون بمعنى المفعول، أي مرضي للرب. فالسواك مظنة للطهارة والرضا، أي يحمل السواك الرجل على الطهارة ورضا الله سبحانه جل وعلا. وقد دلت هذه الأحاديث على استحباب السواك عند تغير رائحة الفم بأي نوع من أنواع التغير، فالسواك مطهر للفم. وعلى هذا المذاهب الأربعة وأهل العلم عموما على استحباب السواك عند تغير رائحة الفم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأستحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم، الاستيقاظ من النوم والأزم وأكل كل ما يغير الفم وشربه. وقوله الأزم هو تغير رائحة الفم عند الإمساك عن الطعام والشراب، فتتغير رائحة الفم بذلك. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أنه من الأوقات التي يكون فيها أشد استحبابا، وذكر ابن قدامة وابن القيم أنه من الأوقات التي يتأكد فيها ذلك. ومن أوقات استحباب استعمال السواك استعماله عند دخول المنزل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، أخرجه مسلم في صحيحه. وجاء في لفظ عنه رحمه الله تعالى أن شريح قال: سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. وقد دل هذا الحديث على استحباب استعمال السواك عند دخول المنزل. قال السيوطي رحمه الله: وفي الحديث دلالة على استحباب السواك عند دخول المنزل، وقد صرح به أبو شامة والنووي. قال ابن دقيق العيد: ولا يكاد يوجد في كتب الفقهاء ذكر ذلك، ولكن هذا موجود في كتب المذاهب الأربعة وأهل العلم عموما، فقد استحبوا استخدام السواك عند دخول المنزل. وقد بوب جمع من أهل العلم على استحباب السواك عند دخول المنزل استدلالا بهذا الحديث، كما ذكر هذا جمع من المحدثين منهم ابن خزيمة والطوسي وغيرهم. بل قال ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: فيتأكد لكل من دخل منزله أن يبدأ بالسواك، فإنه أزيد في طيب فمه وأدعى لمعاشرة أهله، وأذهب بما عساه حدث بفمه من تغير كريه، سيما إذا طال سكوته، وهذا أولى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، حتى بلغ قوله: فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ، ثم قام فصلى، أخرجه مسلم في صحيحه. وأيضا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة وأحمد وغيرهم. وأيضا جاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك، أخرجه أحمد وغيره. وجاء أيضا في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتعار من الليل ساعة إلا أجر السواك على فيه، أخرجه أبو يعلى والطبراني في المعجم الكبير وغيرهما. فقد دلت هذه الأحاديث على استحباب استعمال السواك عند الانتباه من النوم، أي الاستيقاظ منه. وعلى هذا المذاهب الأربعة وأهل العلم عموما، ولم أقف على من خالف في هذا. وذكر النووي رحمه الله أنه من الأوقات التي يكون فيها أشد استحبابا، وذكر ابن قدامة وابن القيم أنه من الأوقات التي يتأكد فيها. وخلاصة ما سبق أيها الإخوة والأخوات أنه يشرع ويستحب استخدام السواك في الأوقات السابقة، وهي عند دخول المنزل، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير رائحة الفم، فهذه أوقات يستحب فيها استخدام السواك، وهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. نسأل الله أن يرزقنا اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.